ازيك يا مستر اكس؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اكس؟ مين المزه الجامده قوي دي؟ دي فورنتينا اللي انا حكيت لك عليها، حفيده مستر اكس الثالثه. انزل تعالى معايا يا اكس، ومن غير ما تعمل اي دوشه. ثواني، يا ترى عايزه اكس ينزل معاكي لوحده ولا ينفع اجي معانا كمان؟ انا ما كلمتكش انت، انا بكلم اكس. وبعدين مين انت اصلا عشان تتكلم معايا؟ ده يبقى سيبها، ما تقولهاش اكس، هي هتعرف لوحدها. بصي لي كويس يا فيرونتينا، ركزي في الملامح. بس يا دي هبل انت، ار يو ستوبيد؟ انا كنت متاكد ان انت هتعرفيني بالحضن يا بنت خالتي. الحضن ايه؟ دي بتشتمك يا هبل. اكس، انا ما عنديش وقت اضيعه اكتر من كده. يلا انزل. اديني انزل. هو انا كلمتك؟ انت مين انت كمان؟ محسوبك زلطه يا برنسيس الشاوة. القمر ما قالش اسمه ايه؟ انا زعمت المافيا الايطاليه وما بحبش قله الادب. يا سلام، اموت في الستات العنيفه. اظن مش من الادب يا استاذ زلطه انك تعاكس قريبتنا قدامنا. يا راجل، ده احنا ركاب في ميكروباص واحد، ما ينفعش نيجي على بعض. يا سيدي ما تسيبه يعمل اللي يعمله فيها، احنا مالنا؟ يا خساره يا اكس، قعدتك في بلاد بره غيرتك وشالت من جواك النخوه. ايوه يا سيدي، انا ما عنديش نخوه. حتى لو ما عندكش نخوه، المفروض يبقى عندك عقل وما تطيرش من ايدك صاروخ بالحلاوه والقمر ده. وانا هتيل العسل ده النهارده، ومش ماشي من هنا الا وهي معايا. يا اخ زلطه، انت كده تجاوزت كل حدودك معايا. واحب افهمك ان الصاروخ الجامده قوي دي تبقى بنت خالتي، وانا اولى من الغريب بالصاروخ. ولا هي فيرو؟ شكرا يا فيرو، مش عارف اقول لك ايه. الله، هي بلطجه ولا ايه؟ ايوه. ممكن افهم انت طلعت ليه السكينه دلوقتي؟ وطلعتها منين اصلا؟ مش مهم طلعتها منين، المهم احطها فين. واضح كده انك قليل ادب مبدئيا، ثانيا واضح انك عايز تجرني لخناقه انا مش قدها. بس برضو انا معايا حاجه انت مش قدها. هيكون معاك ايه يعني؟ معايا تحدي، لو كسبت هسيبها لك، ولو خسرت تبقى من نصيبي. انا اتحداك في اي حاجه، بس يا ترى ايه هو التحدي؟ قص ولزق. وانا موافق، ابدا حبيبي. وانت بعيد مشتاق للمسه ايد دال دال دال، ده عيون ودار، جنه ونار. ريه اللي انتوا بتعملوا ده؟ استني بقى، خلينا افكر بقى، ما تشتتنيش. ريه ريه بورورورو. روح حبيبي روح، شو بدك؟ كاف. كلك عاجبني يا ولا، كلك. كاف برضو. كاف برضو؟ انت فاكر ان انت كده بتصعبها عليا يعني ولا ايه؟ كاف كاف. كان في واد اسمه الشاطر عمرو. ريه ريه. 10 9 8 7 6 5 4 4 4. بديك فرصه اهو. 3 2 1. انا اللي فزت بيك يا فيرو حبيبتي. بس بقى كفايه. الله الله، فين اكس؟ هرب تاني. برضو بتفكري في اكس رغم ان انا اللي جنبك؟ صحيح، انا ليه بفكر في اكس وانت معايا؟ انا هاخدك معايا، وهو اكيد لما يعرف انك معايا مش هيفضل هربان، هيحاول ينقذك اكيد. فلا الله ولا فالك، يا رب ما يعرفش ينقذني. يلا بينا يا حبيبتي. انت مش متخيله انا مبسوط قد ايه وانا معاكي بجد، ومبسوط اكتر من اللي حصل لنا عند الميكروباص. مبسوط من الخناقه اللي كانت عند الميكروباص ليه؟ لا انا هحكي لك، تصدقي وتامني بالله. ها؟ تامني بالله، لا اله الا الله. انا لما كنت خاطب كان نفسي في يوم وانا ماشي مع عزه ان حد يعكسها، او ان شاء الله حد يبص لها بشمئزاز، حتى مفيش مشكله. ده انا ببقى حاسس ان انا ماشي معاها كاني في الصحراء. وهو انت ليه كنت عايز حد يعاكسها؟ مين الاخ؟ انا جوليانو، مساعد الزعيمه، تقدر تقول عليا يعني دراعها اليمين. تشرفنا يا اخ جوليانو. قول لي بقى، ليه كان نفسك ان حد يعاكس خطيبتك؟ يعني كان نفسي يحصل كده زي ما بشوف في الافلام، يعني البطل يبقى ماشي جنب البطله، فجاه يلاقي واحد ماشي وراهم بيعاكس البطله. هنا بقى البطل بيقوم عامل ايه بقى؟ بيقوم رايح بقى بيضرب الراجل ده، ماشي، وبيكبر بقى جدا في عين البطله الثانيه. يعني انت كان نفسك تكبر في عين خطيبتك؟ لا انا بس كنت عايز اعرف اذا كانت هي حلوه ولا لا، حد هيعاكسها ولا لا. وهو انت ما تعرفش ان كانت حلوه ولا لا؟ يا جوليانو يا اخويا، انا مش هخبي عليك، هي اصلا ملامحها ما كانتش مبينه اذا كانت راجل ولا ست. وانت ايه اللي وقعك الوقعه دي؟ تقدر تقول كده اني كنت في غيبوبه، بس انا خلاص فقت من ساعه ما شفت فيرونتينو فرافيرو فيرونتينا تيتا. نفسي افهم انت بتفكر ازاي، انت ليه مش مقتنع ان انا خطفاك؟ انت فعلا خطفتي قلبي. ايه يا ريسه الكلام؟ كلام ايه؟ انت فعلا خطفتي قلبه؟ اخرس يا جوليانو وركز في السواقه. ايوه صحيح، ما تخرس يا جوليانو وتركز انت في السواقه. جرى ايه؟ مش عارف اخد راحت انا وفرافيرو فيرو حبيبتي، ها ولا ايه؟ اقول لك حاجه، اخرس انت كمان. عندك حق، لان الصمت في حرم الجمال جماله. بقولك يا جوليانو، ما ترفع الاريال كده وتشغل لنا اي حاجه رومانسيه على الراديو. مفيش كاسيت، اغني لك انا؟ لا شكرا، اغني انا احسن. نخبي ليه في اسرارنا وانا وانت مفيش غيرنا؟ وانا معاكو يا استاذ مليجي. يا عم اسكت بقى، ما تفصلنيش بقى، انا في حاله عشق دلوقتي. ايه ده عشق ايه؟ انا خطفاك ومش هسيبك غير لما تقولي على مكان اكس. بس انا ما اعرفش مكان اكس. كده طيب، انا هعرف اخليك تتكلم ازاي، ومش هسيبك لحد اكس ما يظهر، وهتفضل معايا وانا هفضل معاكي لاخر العمر. يا رب اكس ما يظهر. اغني لك على عش الحب؟ ما هذا بحق الجحيم. ارفع جوليان. يا تفيدة يا اختي، الكلام ده ما ينفعش، انت بقالك شهرين ما بتدفعيش الجمعية. مزنوقة يا سنية يا اختي. الله، جهز البنت قطم مصي والله. هلو يا خالتو. بسم الله ما شاء الله، ميليجي ابنك اتغير خالص. معقولة يا اختي من يوم وليلة كده بقى زي القمر كده؟ بس في حاجة غريبة يا اختي، ميليجي ابنك عينه كانت سودة وده عينه زرقة. هو ده بس اللي انت مستغربة؟ يعني مش شايفة مثلا ان انا ارفع منه سنة؟ لا، ده مش ميليجي، ده اكس. اكس؟ وجايبة الاكس بتاعك لحد البيت؟ طب استعزن انا بقى. انت هبلة يا ست انت ولا ايه؟ اكس بتاعها ايه؟ انا اكس ابن اختها. ايه ده ابن اختها؟ طب حس كده بقى، هو انت سنجل؟ ايوه يا حبيبتي سنجل. بس انت بتسألي ليه؟ هي مش بنتك خلاص هتتجوز؟ ومين جاب سيرة بنتي بقى؟ صلاه، انا بتكلم عن نفسي. واطيه يعني انا اكس اصبر كل ده من غير ما ارتبط، وفي الاخر ارتبط بعربيه كارو؟ هو انا كده يا سنيه بتهزق ولا انا بتهيألي يا اختي؟ ليه يا حبيبتي، ما يقصدش العربيه الكارو المحمار. لا ما اقصدش الكارو اللي بحمار، انا اقصد الحمار. لا ده انا مستحيل اقعد هنا دقيقه واحده. وانسي يا اختي فلوس الجمعيه الشهر الجاي كمان يا سنيه. يلا في 60 ده هي انت والجمعيه. ايه اللي انت عملته ده يا اكس؟ ده لما صدقت القاها علشان اخد منها فلوس الجمعيه تقوم مهزقها كده ومبهدلها. كنت يا اخويا استنى شويه لحد ما اقفش الفلوس. ده هي ست مهزقه اصلا. استنى هنا، انت اللي مدخلك عليا من غير ميليجي؟ ها ميليجي فين؟ ميليجي ما جاش معايا عشان ايه؟ اصله قال لي انه متضايق شويه عشان موضوع عزه اللي باظ، وانه عايز يقعد على النيل لوحده. فين بالظبط؟ هو كان عند حته فيها مركب بتتاجر كده. انت عارفه خالته في المركبه دي اكتر من 100 بني ادم، الرجاله كانوا قاعدين والستات كلها كانت واقفه بترقص، والمركبه تقريبا كان اسمها الدلوعه تقريبا. وانا بتكلم مع مليكي لقيته سابني ونزل المركب وقعد يرقص معاهم. اكس انت بتكذب، لان مليجي ابني عنده دوار البحر وما يقدرش يبص في المية كتير، وبعدين مليجي ما بيعرفش يرقص. مش صحيح، ده رقصه هايل، ده اول ما نزل المركب اكن جوهرة هي اللي نزلت. اكس نعم. انت تنزل دلوقتي حالا وما ترجعليش الا مليجي في ايدك. هو عيل صغير، ما اكيد شوية كده وحيرجع. بقول لك تنزل دلوقتي حالا ترجع لابني، ها، ومش هتخش البيت دوت الا هو معاك، تمام؟ حاضر حاضر. عامل ايه دلوقتي يا ترى يا فيرونتينا؟ خدت مليجي على فين؟ قال لك يا عم يلي مالك يا عم. بقول لك يا حماده، ابعد عني دلوقتي، الحكايه مش ناقصه خالص. ها الحقني يا حماده. حماده